قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فهذا الدرس الثاني من دروس البيوع. نقول بالله التوفيق، هناك أشياء نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعها، هناك صور من البيوع حرمت لأن النبي نهى عن بيع نفس الشيء، وبيوع حرمت لطريقة البيع نفسه، طريقة البيع نفسه حرمت من أجلها بيوع، وأشياء حرمت لأن المبيع نفسه حرم النبي بيعه. وهذا الذي نحن بصدده في هذه الليلة إن شاء الله تعالى. بيوع أشياء حرم النبي بيعه، فمن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الخمر، نهى عن بيع الخمر، بل ولعن بائعها، فقد صح عنه صلوات الله وسلامه عليه أنه لعن الخمر وبائعها ومبتاعها، يعني البائع والمشتري، وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه وشاربها أساقيها فضلا عنها. فالخمر حرم بيعها، فمن ثم لا يجوز الاتجار في الخمر، لا يجوز الاتجار في الخمر، ولا يجوز بيعها لمسلم ولا لغير مسلم. يعني لا تقل عندي خمر سأبيعها لكافر، لأن النبي إنما حرم بيعها، حرم بيعها. وقد ورد أن عمر رضي الله عنه بلغه أن سمرة باع خمرا، فقال قاتل الله سمرة، وفي بعض الرواية لعنة بمعنى قاتل، قاتل الله سمرة. إن اليهود، وذكر الحديث، لما حرمت عليهم الشحوم جملوها فباعوها وأكلوا أثمانها، فالرسول عليه الصلاة والسلام حرم بيع الخمر. وثمة قاعدة يضعها بعض العلماء، والأظهر أن فيها تفصيل، أن ما حرم ثمنه، أن الشيء الذي يحرم يحرم ثمنه. ورد بذلك حديث ظاهر إسناد الصحة عند الإمام أحمد، ويجعله بعض العلماء قاعدة أن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنا، ولكن فصل بعض العلماء تفصيلا وجيها في ذلك. فمثلا النبي صلى الله عليه وسلم، وسيأتي، حرم لحوم الحمر الأهلية، فلحوم الحمر حرام، لكن إذا اشتراها شخص، إذا اشترى شخص الحميرة لا لأكلها إنما لركوبها، إنما لركوبها، فلا يحرم شراء الحمير لركوبها، لا يحرم شراء الحمير لركوبها. البغل، ألحقه بعض العلماء بالحمير وإن لم يكن فيه نص ثابت، لكن الذي يشتريه لركوبه، الذي يشتريه لركوبه لا يحرم عليه شراؤه للركوب، إنما يحرم عليه أن يشتريه للذبح ومن ثم للأكل، أو بمثال أوضح، الخمر الكحول محرم كخمر، إذا سلمنا أنه خمر. فبعض الناس يقولون نحن نشتري الكحول لإتلافه كوقود، نستعمله كوقود سيبرتو، تعرفون يعني يوضع في موقد يشعل بالسيبرتو، فإذا اشتراه لإتلافه يجوز أو لا يجوز؟ دب هنا بعض النزاع بين العلماء، فقال بعضهم إذا اشتري للإتلاف نعم سيستفاد منه، ولكنه لا يجوز لعموم النهي عن بيع الخمر. واستدلوا لهذا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قاتل الله اليهود لما حرمت عليهم الشحوم جملوها أذابوها وأكلوا أثمنها، أن حولوها عن كونها شحوم، سيحوها وجملوها وأكلوا أثمنها. وفي الحديث الآخر: أرأيت الشحوم يستصبح بها الناس ويطلون بها السفن أفنبيعها؟ قال: لا، هو حرام. فتمسك بعض العلماء بالأصل، ونظر فريق منهم إلى علة النهي، إلى علة النهي، قالوا إن علة النهي استخدام الخمر، فإذا لم تكن لاستخدامه وشربه جوزه بعض العلماء، وتمسك فريق منهم بالأصل. عند بيع الخمر تنبثق عدة مسائل من مسائل البيوع، وعذرا في أن إتقان هذه المسائل مسائل البيوع من الأهمية بمكان، أحيانا وكما سيأتي أحيانا تقول لشخص وأنت واثق فيه مثلا: ابعت لي مثلا 10 طن مكرونة، فيرسل لك 10 طن مكرونة، وبعد ذلك تفاجأ أن النوع الذي أرسله إليك ليس كالذي في ذهنك، فما العمل؟ ما العمل وليس في ذهنك؟ أنت ارتكبت مخالفة، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع المنابذة، وسيأتي تفصيله إن شاء الله. أرجع إلى الخمر. إذا بيع العنب ليعصر ويكون خمرا، حرم الأكثرون بيعه، لأن البيع حينئذ تعاون على الإثم والعدوان، والله يقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وكذلك ننتقل إلى متعلقات بالخمر. الكولونيا الخلاف دائر فيها من وجهين: أولا، هل الكولونيا خمر أم ليست بخمر؟ الكولونيا هل هي خمر أم ليست بخمر؟ فقال بعض العلماء: هذا يرجع فيه إلى مستعمليها، هل إذا استعملت كشراب تسكر أم تقتل؟ إذا كانت تسكر أصبحت خمرا، والخمر قليله وكثيره حرام. إذا كانت تسكر أصبحت حينئذ خمرا، والخمر حرام بيعه، بل وحرام حمله إلا للإتلاف، لأن أنس لما حرمت الخمر قال أبو طلحة: خذ هذه الدنان يا أنس فأهرقها، فحملها أنس لإراقتها. فالخلاف الأول في ناحية الكولونيا مبني على توصيفها، هل هي خمر حقيقة أم ليست بخمر؟ فإذا كانت جربت وشربت وأسكرت تكون خمرا وينسحب عليها أحكام الخمر، وإن لم تسكر بل أماتت صاحبها أو سببت له مرضا وعقله حاضر إذن ليست خمر، ويجوز استعمال الشيء القليل منها الذي لا يضر. ثم بعد، هل الخمر نجسة أم ليست بنجسة؟ الخمر نجسة، لأن قول الله تعالى إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان، رجس معنى نجس. لكن يبقى الكلام في هل النجاسة حسية أم معنوية، يعني هل الخمر نجسة نجاسة حسية أم نجاسة معنوية؟ فقال بعض العلماء لأنها اقترنت بالأنصاب والأزلام، والأنصاب والأزلام جمادات، والأنصاب والأزلام إذا مسها شخص لا يمر بغسل يده، فقالوا إن نجاستها حينئذ نجاسة معنوية لاقترانها بالأنصاب وبالأزلام. إلا أن هذا الرأي رأي قليل من أهل العلم، ورأي الجمهور أن الخمر نجسة نجاسة حسية نجسة. ومن حججهم أن هذا الأصل في إطلاق رجس أنها نجس، ثم قالوا إنها خالفت الأنصاب والأزلام لأن الأنصاب والأزلام من الجمادات، أما هذه من الموائع التي تنتقل، ففارق بين أن تمس صنما أو تمس خمرا، الخمر ينتقل ويلزم إزالته، أما الصنم لن ينتقل، لن تنتقل النجاسة منه إليك. فهذا وجه. قالوا أيضا إن دلالة الاقتران لا تفيد التساوي في الأحكام في كل شيء، يعني إذا الشيء اقترن بشيء آخر لا يعني أنه يأخذ نفس الحكم. فعلى سبيل المثال الله قال كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين. فأربعة أشياء اقترنت، ولكن كل واحدة منها لها حكم. قالوا لم نكن من المصلين، تارك الصلاة كافر على خلاف، لم نكن نطعم المسكين ليس بكفر، كنا نخوض مع الخائضين فيها تفصيل، كنا نكذب بيوم الدين كفر بلا خلاف. فمع اقترانها لكن كل واحدة أخذت حكما. ولنبتعد كثيرا، فقول رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا، مع أنها متحدة في حديث واحد، مجتمعة في حديث واحد ومقترنة بعضها ببعض، لكن تارك الشهادتين كافر بالاتفاق، تارك الصلاة كفر في خلاف، تارك الزكاة لا يكفر عند الجمهور، وكذا الصيام وكذا الحج، إلا بضوابط أو قرائن أخرى. فأجابوا قائلين إن الخمر ليست مائعة فلذا فارقت الأنصاب والأزلام، وثانيا أن دلالة الاقتران لا تفيد التساوي في الأحكام. فهذه حجج القائلين وهم الجمهور بأن الخمر نجسة، قوله تعالى إنما الخمر والأنصاب والأزلام رجس، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس، ورجس معناها نجس. وهذا كما أسلفت رأي الجمهور. فإذا عدنا إلى القائلين بأنها ليست بنجسة، استدل بعضهم أيضا بأن الخمر لما حرمت قام الناس وألقوا بالدنان أفرغوها في طرق المدينة، ولم يؤمر الناس بغسل سكك المدينة. فأجيب على هذا بأن غسل الشوارع ليس بواجب، غسل الشوارع ليس بواجب، فقد تطهرها الرياح، قد تطهرها الشمس، عند من يقول بأن ذلك يطهر هذا. ولهذا اختلف علماؤنا المعاصرون في شأن الكولونيا، فمن قائل بأنه لا بأس بها، وهذا منقول عن الشيخ محمد بن عثيمين رحمة الله تعالى عليه، ومن قائل أنها خمر كالشيخ الشنقيطي رحمه الله تعالى في كتابه أضواء البيان في تفسير آيات الخمر من سورة المائدة. فهذا في شأن الكولونيا، ولقيل أن يقول جربوها إن كانت تسكر، أو إن كان المجربون عفوا لا جربها بمعنى اشربها، إن كان الذين استعملوها وشاع في الناس أنها تسكر تحرم لكونها خمر، إن كانت لا تسكر فليست بخمر. هذا عن الكولونيا كمتعلقات من متعلقات الخمر. نحن في صدد البيوع، إذا ثبت أنها خمر من ثم لم تباع. تأتي مسألة الأدوية التي فيها كحول، هنا لفتة، وفي الحقيقة قد تكون أصلا، ألا وهي أننا أمة أمية، أمة محمد أمة أمية لا تكتب ولا تحسب. والرسول عليه الصلاة والسلام لم يأمرنا بالتحليل، لأن الشرع جاء لقوم متنوعون على كل شاكلة. فإذا كان الدواء يسكر يحرم، لا يسكر لا يحرم، إذا كان يسكر كثيره فقليله وكثيره حرام، إذا كان لا يسكر لا يحرم. وقد دل على هذا حديث الرسول عليه الصلاة والسلام، وقد سئل عن شراب يصنع باليمن يقال له البتع، قال أو مسكر هو؟ فأجابوه فقال كل شراب أسكر فهو حرام. وينبني على كونه يحرم شربه، إذن يحرم بيعه. لكن الدواء الذي يقال إن فيه نسبة 5% كحول، ما أنا مأمور بالتحليل، أنا أسأل سؤالا، إذا شرب هذا الدواء هل يسكر أو لا يسكر؟ إذا لم يسكر لا يحرم، يسكر يحرم، ومن ثم ينبني الحكم عليه في البيع. انتهينا من الخمر ولها بعض التوابع، ونترك الباب مفتوحا لمن يسأل عن الخمر بعد. تقل إلى مسألة بيع الدم، بيع الدم، نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن بيع الدم، ومن ثم إذا تبرعت بالدم لمستشفى، أو جاء هؤلاء الذين يجمعون الدم من الناس وأعطوك هدية لا تقبلها، لا تقبل للدم ثمنا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الدم، واستثني من الدم دمان وهما الكبد والطحال، فإن النبي قال أحلت لنا ميتتان، عفوا ابن عمر قال أحلت لنا ميتتان ودمان، أما الميتتان فالكبد فالسمك والجراد، وأما الدمان فالكبد والطحال، فإذا استثني من الدم. ومن العلماء من قال إن المحرم الدم المسفوح، والمسفوح بمعنى المصبوب، المسفوح بمعنى المصبوب. وقد قال تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طعام يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير. أما الدم الذي بقي في العروق، عروق الذبيحة بعد الذبح، مهما غسلت باقي فهذا لا يحرم ويستعمل مع الذبيحة. هذا عن الدم. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الميتة، عن بيع الميتة. فإذا كانت ثم ناقة ماتت أو بقرة ماتت أو شاة ماتت أو دجاجة ماتت، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الميتة. فمن ثم إذا قال قائل: ما الحكم في شراء الدجاج الميت من المزارع وإيداعه ووضعه في، بغض النظر عن استعماله في استعمالات أخرى، لكن ما حكم بيعه؟ نقول: عندنا من النص عن رسول الله ما يمنع من بيع الميتة، وهذه ميتة وهذه ميتة. فقد يرد أن بعض الذين يتكلمون بالرأي بعيدا بعض الشيء عن النص يقولون بالأصل الذي قرر قبل أو بالذي قرره البعض قبله كابن القيم حين فصل، فيقول إن بيع الميتة لأكلها يحرم، لكن بيعها لغير أكلها لعلة من العلل الأخر هل يحرم أو لا يحرم؟ هنا دب النزاع. والمتمسك بالأصل تمسكه أسلم لدينه، تمسكه أسلم لدينه. أتى مسألة الأنفحة، المنفحة التي تصنع منها الجبن، التي تصنع منها الجبن، هل أنفحة الميت حرام؟ ذهب إلى ذلك بعض العلماء، ولكن لم يحدث إطباق من العلماء على أن الأنفحة حرام، لعلة وهي أن الصحابة كانوا يذهبون إلى بلاد فارس والروم ويأكلون الجبن ولا يستفصلون، وأن نسبتها في الشيء لا تكاد تذكر. حتى مسألة أمور مستثناة من الميتة، كما قال الرسول: أحلت لنا ميتتان ودمان، الميتتان السمك والجراد. فالسمك الميت الطافي على وجوه البحر حتى الطافي حلال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحلت لنا ميتة، عفوا، هو الطهور ماء، الحل ميتته على ماء البحر. قال تعالى في كتابه الكريم: أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة، فشمل كل شيء. وأبو عبيدة كان في غزوة ومعه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والقوم جياع، فألقى لهم البحر بحوت ميت هائل أكلوا منه شهرا كاملا وهم 300 شخص، وأخذوا منه إلى المدينة متزودين به في قصة العنبر وفي غيرها. فهذه أدلة من قالوا إن ميتة البحر مستثناء، وهذا الظاهر والصحيح. فعلى هذا هناك نهي كما سبق عن بيع الخمر، بيع الدم، بيع الميتة، واستثناءات من الميتة السمك والجراد. أيضا نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن بيع الخنزير، عن بيع الخنزير، وهذا شامل لكل ما يتعلق بالخنزير من جلد وغيره. أرجع إلى جلود الميتة وجلود الخنازير، هل يجوز بيعها؟ لأن الناس يصنعون من هذه الجلود أحيانا نعالا، أحيانا يصنع جاكت من جلد خنزير إلى غير ذلك. أما الخنزير فعمت الآية، إذ الله قال: أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به. أما الجلد إذا دبغ هل دباغه طهوره أم لا؟ ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على شاة لميمونة قد ماتت، فقال: هلا أخذتم إهابها فدبغتموه؟ فانتفعتم به. وفي رواية: هلا أخذتم إهابها فانتفعتم به، بدون حتى لفظة دبغتموه. فهذا مجوز لاستعمال جلد الميتة خاصة إذا دبغ، على الخلاف فيه قبل الدبغ وبعده. ورد حديث قد يفهم منه التعميم، وإليه ذهب بعض الأحناف في إباحة جلود الخنازير إذا دبغت، هو حديث ابن عباس في مسلم: أيما إياب دبغ فقد طهر، أيما إياب دبغ فقد طهر، يعني أي جلد يدبغ يصبح طاهرا. لو سلمنا بثبوت الخبر بهذا اللفظ لقلنا بمقتضاه، وهو أن لحوم الخنازير ولحوم عن جلود الخنازير، جلود الخنازير وجلود الكلاب تطهر بالدبغ، لكن الحديث في صحيح مسلم وقد رده بعض العلماء إلى حديث ابن عباس إلى حديث ميمونة في أن النبي مر على شاة لميمونة قد ماتت فقال: هلا أخذتم إهابها فدبغتموه فانتفعتم به؟ ووهم عبد الرحمن بن وعلة أحد الرجال إلى ابن عباس وذكره بالمعنى: أيما إهاب دبغ فقد طهر. هذا الذي نعتقده، أن الحديث بلفظ أيما إهاب دبغ فقد طهر معلول، وأن مرده إلى حديث ميمونة أن النبي مر على أو ابن عباس أن النبي مر على شاة لميمونة قد ماتت فقال: هلا أخذتم إهابها فدبغتموه فانتفعتم به؟ هذا الأصل، ووهم من رواه بالمعنى. وذهب فريق من أهل العلم إلى أن الميتة لا ينتفع منها بإهاب ولا بعصب، ومن هؤلاء الحنابلة. وفي الحقيقة أن الحنابلة في هذا الباب مذهبهم ليس بجيد، لأن الحديث هذا ضعيف معلول بعلل ثلاث كما ذكر العلماء: لا تنتفع من الميتة بإهاب ولا بعصب. أولها، أول العلل، أن إسناده فيه اضطراب. ثانيا، أنه من حديث عبد الله بن عكيم وليس بصحابي. الأظهر أنها أن الأظهر أنه من ما سمع الحديث عن رسول الله، إنما قال: أتانا كتاب الرسول. ثالثا، أنه حدث اضطراب في المتن أيضا، فمر قبل أن يموت بشهر، قبل أن يموت بشهرين، قبل أن يموت بستة أشهر، فهناك عدة أمور بها يحكم على حديث لا تنتفع من الميتة بإهاب ولا بعصب تجعلنا نحكم عليه بالضعف. فعلى هذا يجوز، هل يجوز بيع جلود الميتة للانتفاع بها؟ جوز هذا بعض أهل العلم للأدلة التي ذكرت: هلا أخذتم إهابها فدبغتموه فانتفعتم به، مع القاعدة التي أصلها بعضهم، وهي قد ذكرت أن الشيء إذا حرم ثمنه مع الاستثناءات أو التفصيل في إذا حرم، لكن حرم لعلة وأنا بعت أو اشتريت لغير هذه العلة، هذا عن بيع الجلود. فالظاهر أن بيع الجلود جائز لأنه ينتفع بها. فتأتى مسألة بيع الكلب، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب، وردت زيادة شاذة: إلا ثمن كلب صيد وهي شاذة. لكن الاستثناء إنما جاء في الاقتناء، من اقتنى كلبا فإنه ينقص من أجره كل يوم قيراط إلا كلب صيد أو حرث أو ماشية، هذا الاستثناء ثابت في الاقتناء. أما ثمن الكلاب فنهى النبي عموما عن ثمن الكلب، لكن المالكية يخالفون في هذا فيقولون إنه يستثنى عندهم كلب الصيد والحرث والماشية. قالوا: لأن النبي رخص في اقتنائه، فما دام قد رخص في اقتنائه إذن رخص في بيعه وشرائه. وأبى الجمهور إلا التمسك بالنهي، فذهب الجمهور إلى عدم جواز بيع الكلب، والمالكية جوزوا بيع الكلاب الثلاثة: كلب الصيد، كلب الحراسة، كلب الماشية الذي يصحب رعاة الغنم ورعاة البقر وغيرهم. هذا عن بيع الكلاب. أما عن بيع القطط، فالحديث الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع السنور حديث شاذ، والأرجح ضعفه، فلذلك وقد ضعف حديث النهي عن بيع السنور فلا بأس ببيع القطط، لا نرى مانعا من بيع القطط. وبيع طيور الزينة ونحوها ليس فيه نص بالمنع، ورخص في اقتنائه، رخص في اقتنائه لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذهب إلى بيت أم سليم ولأنس بن مالك أخ يقال له أبو عمير، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمازحه إذ كان له طائر يقال له النغير وكان يلعب به، فكان النبي كلما ذهب نادى: يا أبا عمير ما فعل النغير؟ فذهب النبي يوما رآه حزينا قال: يا أبا عمير ما لي أراك حزينا؟ قالوا: مات نغيره يا رسول الله. دليل على جواز لعب الأطفال بالطيور وطيور الزينة ونحو ذلك، وأن النبي أقر ذلك: يا أبا عمير ما فعل النغير؟ فقالوا: إنه لم يرد نهي عن بيع طيور الزينة، حتى النهي عن بيع الأصنام، بيع الأصنام نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الأصنام، ثبت النهي عن بيع الأصنام، ويلتحق بها آلات الشرك، آلات الشرك التي يشرك بسببها بالله عز وجل، وآلات الفسق أيضا، آلات الفسق التي يعصى بها ربنا سبحانه وتعالى يحرم بيعها، يحرم بيع آلات الشرك ويحرم بيع آلات الفسق. فهذه بعض الأمور التي نهى عنها النبي عليه الصلاة والسلام مع التقعيد العام الذي من أو مع التقعيدات العامة التي منها لا ضرر ولا ضرار، مع التقعيدات العامة التي منها أن كل ما حرم بيعه حرم ثمنه، مع التقعيدات العامة: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. قد يكون هناك سلعة تستعمل لفريقين من الناس، فريق فاسق وفريق صالح، فمثل هذه السلع كالملابس مثلا، ملابس، فالأظهر الجواز لأن النبي عليه الصلاة والسلام أتته حلة سيراء من حرير، حلة من حرير فيها سيور، قال عمر: يا رسول الله البسها تجمل بها للوفود والأعياد. قال عليه الصلاة والسلام: إنما يلبسها من لا خلاق له. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل بها إلى عمر في اليوم الثاني، حزن عمر لأن النبي قال: إنما يلبسها من لا خلاق له، ثم أتته فجاء مسرعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله قلت في حلة عطارد ما قلت ثم أرسلت بها إلي؟ قال: إني لم أرسل بها إليك لتلبسها، إنما لتبيعها أو لتكسوها أخاك. فقول الرسول له: إنما أرسلت بها إليك لتبيعها، دل على جواز بيعها. هناك سلع قد لا يلبسها أقوام لكن يلبسها أقوام آخرون، وضررها قاصر على مستعملها ليس بمتعد إلى آخرين، كالملابس مثلا كما سمعتم. فأنت مثلا قد تقول الآن أن الإخوة الطيبين لا يلبسون البناطيل الضيقة، البناطيل عموما إخواننا كثير منهم لا يلبس البناطيل، لكن لا تستطيع أن تصدر فتوى بتحريم بيع البناطيل. الطرح أيضا، الفضليات لا تلبسن الطرح وتمشين بها في الشوارع، لكن لا تستطيع أن تمنع بيع الطرح، لا تستطيع أن تمنع بيع الطرح. وهكذا انسحب الأمر على التلفزيونات، التلفزيونات تستعمل في أكثر من وجه، السكاكين تستعمل في أكثر من وجه، لكن بيع السلاح في الفتنة منعه أكثر العلماء. يعني إن كانت هناك فتنة بين قبيلتين، فتنة بين قبيلتين، وواحد من القبيلتين أتاك يشتري سلاحا، لا تبع له السلاح لأنه سيستعمله في الظلم وفي القتل وفي الإثم والعدوان. بارك الله فيكم. الله أكبر، الله أكبر.